الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالاختبار في منح الفعال في نظم ورقات أبي المعال. شيخ عمر، في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ما الحكم التكليفي؟ الوجوب. أحسنت. الشيخ متوكل، في قوله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ما نوع الواجب من حيث الفعل؟ واجب مخير. أحسنت، واجب مخير. ومن حيث الفاعل؟ واجب عيني. أحسنت، أحسنت، عيني. الشيخ عبد الملك، قال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي صلى ولم يطمئن في صلاته: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ما الحكم الوضعي لصلاته؟ البطلان. أحسنت، الحكم البطلان. شيخ إبراهيم، سألت متى كانت غزوة بدر، فقال: لا أدري. ماذا يسمى هذا؟ جهلا بسيطا. أحسنت، يسمى جهلا بسيطا. الشيخ علي، قال: كانت في الثانية، ماذا يسمى؟ يسمى علما. يسمى علما. أحسنت. الشيخ عبد الكريم، قال: كانت في الثالثة، ماذا يسمى؟ جهلا مركبا. أحسنت. الشيخ محمد، قال: أنا متردد بين الثانية والثالثة من غير ترجيح، ماذا يسمى؟ شكا. أحسنت، يسمى شكا. الشيخ سعد، قال: أنا متردد بين الثانية والثالثة، والظاهر وأرجح الاحتمالين أنها كانت في السنة الثانية، فكونها في الثانية عنده ماذا يسمى؟ نعم. شيخ عثمان، ظن. يسمى ظن. ومقابله؟ الوهم. نعم. شيخ أحمد، العلم الذي لا يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس، ماذا يسمى؟ ضروري. أحسنت، أحسنت. الشيخ رضا، وجوب الزكاة في مال الصبي، هل هو من العلم النظري أو الضروري؟ هو من العلم النظري. هو من العلم النظري. نعم، أحسنت. هل يوجد أحد من الإخوة لم يسأل؟ طيب، نرجع إلى الشيخ عمر. الشيخ عمر، ما أقل ما يتألف منه الكلام؟ اسمان، اسم وفعل. اسمان أو اسم وفعل. أحسنت. الشيخ متوكل، وأقيم الصلاة خبر أو إنشاء؟ إنشاء طلبي. إنشاء طلبي، ما نوعه؟ أمر. أحسنت. شيخ عبد الملك، تالله إذا تسألون عما كنتم تفترون، خبر أو إنشاء؟ إنشاء غير طلبي. غير طلبي. أحسنت. شيخ إبراهيم، إطلاق اسم الصيام على مطلق الإمساك، الإمساك عن أي شيء، هذا إطلاق، هذه حقيقة لغوية أو شرعية أو عرفية؟ لغوية. لغوية. أحسنت. الشيخ علي، إطلاق اسم الصيام على المعنى المعروف في الكتاب والسنة، ما نوع هذه الحقيقة؟ حقيقة شرعية. أحسنت، حقيقة شرعية. الشيخ عبد الكريم، قوله صلى الله عليه وسلم: صل قائما، يدل على وجوب القيام في الصلاة، ما القاعدة الأصولية التي يؤخذ منها ذلك؟ الأمر للوجوب. أحسنت، أحسنت. الشيخ محمد، أيضا يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: صل قائما، النهي عن الجلوس والاضطجاع في الصلاة، ما القاعدة الأصولية التي تدل على ذلك؟ الأمر بالشيء نهي عن ضده. أحسنت، أحسنت. قوله تعالى وآتوا الزكاة يدل على مجموعة من الأحكام، والمطلوب ذكر القاعدة الأصولية. الشيخ عثمان، وآتوا الزكاة يدل على وجوب إيتاء الزكاة، ما القاعدة؟ الأمر للوجوب. أحسنت. وآتوا الزكاة يدل على أنه لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها. الشيخ أحمد، الأمر للفور. الفور، أحسنت. الشيخ رضا، يدل على وجوب إحصاء المال لإخراج الزكاة، ما القاعدة؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أحسنت. شيخ عمر، يدل على أنك إذا أخرجت زكاتك فقد برئت ذمتك، ما القاعدة؟ يقتضي الإجزاء. أحسنت. الشيخ متوكل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، عدم صحة هذا البيع، ما القاعدة الأصولية التي تدل عليه؟ أن النهي يقتضي الفساد. أحسنت. هذه أدلة فيها صيغ عموم، والمطلوب ذكر صيغة العموم فيها. وأحل الله البيع وحرم الربا في البيع وفي الربا، كلاهما صيغة عموم. شهد الملك، أين صيغة، أين العموم هنا؟ من أين أخذ؟ أحسنت، من أدلة في الاستغراق. فيما سقت السماء العشر، شيخ إبراهيم، أين صيغة العموم؟ ما. أحسنت. حرمت عليكم الميتة، شيخ علي، أين العموم؟ الاستغراق. نعم، أحسنت. شيخ عبد الكريم، ما الفرق بين العام والمطلق؟ العام عمومه شمولي، والمطلق عمومه بدلي. أحسنت، أحسنت. شيخ محمد، ما نوع المخصص المتصل في قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد؟ الشرط. أحسنت. شيخ عثمان، لو قال قائل لزيد علي ألف إلا ألفا، قال لزيد علي ألف إلا ألفا، ما الذي يلزمه؟ يلزمه الألف كاملة. أحسنت. شيخ أحمد، لو قال لزيد علي ألف إلا مئة لكنه فصل بينهما بكلام أجنبي، قال لزيد علي ألف ثم فصل بفاصل طويل ثم قال إلا مئة، ما الذي يلزمه؟ يلزمه كم؟ الألف. أحسنت. نعم، أحسنت، أحسنت. أنه يشترط في الاستثناء الاتصال. نعم، فإذا حصل فاصل طويل بطل الاستثناء. لو قال لزيد علي ألف، نعم، السؤال عندكم شيء؟ عند من السؤال الآن؟ عند الشيخ عمر. طيب، لو قال لزيد علي ألف، عند الشيخ رضا. نعم، لو قال لزيد علي ألف إلا ثوبا، والثوب قيمته مئتان، ما الذي يلزمه؟ تلزمه ثمانمائة. أحسنت، أحسنت. شيخ عمر، قال الله تعالى في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، اليد مطلقة، وقال في الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، اليد هنا مقيدة، هل يحمل المطلق على المقيد هنا؟ لماذا؟ اختلاف الحكم. اختلاف الحكم. أحسنت، أحسنت. شيخ متوكل، تخصيص قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم بحديث لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، هنا سؤالان، المخصص متصل أو منفصل؟ مخصص منفصل. منفصل، أحسنت. ما نوعه؟ الكتاب السنة. أحسنت. شيخ عبد الملك، في الحديث الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، المخصص هنا متصل أو منفصل؟ متصل. وما نوعه؟ استثناء. أحسنت شيخ إبراهيم. تخصيص عموم قوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته بقوله تعالى ولا تقل لهما أف فيمتنع حبس الوالد في دين ولده، ما نوع المخصص هنا؟ منفصل. نعم مخصص منفصل. أحسنت. وما نوع هذا المخصص المنفصل؟ بمفهوم الموافقة. موافقة. أحسنت أحسنت. شيخ علي، حمل الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن، حمله على الندب تأويل، ما نوع هذا التأويل؟ تأويل قريب. تأويل قريب. أحسنت، لأنه دل عليه دليل. طيب في قوله صلى الله عليه وسلم الشيخ عبد الكريم أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، حمله على خصوص المكاتبة، ما نوع هذا التأويل؟ تأويل قريب. قريب أو بعيد؟ ولماذا؟ تأويل بعيد، يعني الأصل العموم. نعم. أصل يحمل. أحسنت. أي ما من الأصل العموم. نعم أحسنت أحسنت. التأويل إذا دل عليه دليل فهو تأويل قريب، وإلا إنه بعيد. شيخ محمد، أقر النبي صلى الله عليه وسلم الحبشة يلعبون في المسجد وأقر أكل الضب على مائدته، ما الحكم الذي يؤخذ من الإقرار؟ الجواز. الجواز. أحسنت. شيخ عثمان، ما مثال ما دل دليل على اختصاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الزواج بأكثر من أربعة. نعم أحسنت أحسنت. الشيخ أحمد، في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، هذه الآية نسخت بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، ما نوع هذا النسخ؟ هل هو للحكم فقط أو للرسم فقط أو لهما معا؟ للحكم فقط. للحكم فقط. سند. السؤال عند الشيخ رضا. نعم شيخ. نعم. ما المسالك التي يسلكها المجتهد للتأليف بين الأدلة التي يتوهم تعارضها؟ لدى تعارض الدليلين اجمعي انسخ ورجح ثم قفلة الداعي. ثم قفلة الداعي. قفلة الداعي. حسن. شيخ عمر، ما معنى انقراض العصر في الإجماع؟ يموت جميع المجتهدون، يموت جميع المجتهدون ثم ينشأ يعني ناشئ ويأتي بحكم مخالف لحكمه. نعم. وهل ذلك شرط؟ لا يشترط. أحسنت أحسنت. بارك الله فيكم. أن يموت جميع المجاهدين ثم يبدأ الاحتجاج بإجماعهم، وذلك ليس بشرط، ذلك ليس بشرط. شيء متوكل قوله مثلا مسألة قال فيها العلماء قولا وخالف واحد أو اثنان، هل القول الذي قاله جل العلماء هل هو إجماع؟ ليس إجماع. ما الدليل؟ هنا حسنت هنا حصل التنازع. حسنت. وإذا أردت أن تستدل بقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، ما وجه الدلالة على الحكم الذي ذكرت؟ حسنت يفيد العموم. حسنت حسنت. الشيخ عبد الملك، قول صحابي انتشر ولم يعلم له مخالف، هل يدخل في قول الصحابي الذي هو محل نزاع في احتجاج به؟ لا يدخل. لماذا؟ هو إجماع صحابي. أحسنت أحسنت. شيخ إبراهيم، لو ذكرتم دليلا على حجية الخبر الواحد وأنه يجب العمل به. بعث معاذ رضي الله تعالى عنه إلى اليمن. نعم أحسنت أحسنت. بعثه رضي الله عنه، بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن. نعم. الشيخ علي، الخبر المعنعن محمول على اتصال بشرطين، ما هما؟ ألا يعرف الراوي بتدليس، وأن يمكن أن يجتمع مع من روى عنه. أحسنت صحيح. كريم اللقاء. نعم اللقاء، ثبوت اللقاء. أحسنت. شيخ عبد الكريم، القياس ثلاث أنواع، ما هي؟ قياس علة، قياس دلالة، قياس شرح. أحسنت. شيخ محمد، قياس النبيذي على الخمر بجامع الإسكار، ما نوعه من أنواع الثلاث السابقة؟ قياس علة. قياس علة. أحسنت. شيخ عثمان، إذا جمع بينهما بجامع الرائحة الكريهة والشدة التي تدل على الإسكار، ما نوعه؟ قياس دلالة. أحسنت أحسنت. شيخ أحمد، ما الأصل في الأشياء بعد ورود الشرع، الحظر أو الإباحة؟ الإباحة. الإباحة. أحسنت. شيخ رضا، استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل الخلاف هل هو حجة؟ ليس بحجة. ليس بحجة. أحسنت. شيخ عمر، هل كل مجتهد في الفروع مصيب؟ مصيب أجرى. مصيب أجرى. وهل هو مصيب للحق لحكم الله في المسألة؟ لا ليس مصيب. وما الدليل على ما ذكرت؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد المقطع خير واجر. أحسنت أحسنت. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، أسأل الله يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، ويجمعنا على طاعته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. بارك الله فيك.